صدق الله ورسوله. صدق الله وما بدلوا تبديلا

وكفى الله المؤمنين وكان الله قويا عزيزا. تبرج المؤمنين والمؤمنات والمؤمنين you ما كان وكان الله بكل شيء عليما. ما صدق الله.